قال رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل تكلم على أحكام المفطرات، مفطرات الصيام. والمفطرات ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المفطرات، فذكر سبع، ثم عقد فصلا وبعد ذلك تكلم على الجماع بكلام مستقل، فقال: ومن أدخل إلى جوفه، هذا أول المفطرات، من أدخل إلى جوفه فأكل أو شرب فإنه يعتبر قد أفطر، سواء أكل ما يكون مغذيا كالطعام والشراب ونحو ذلك، أو حتى لو أنه أكل شيئا غير مغذيا، غير مغذ، كما لو أنه بلع حصاة مثلا، فإنه يعتبر بهذا قد تناول مفطرا من المفطرات. وهذا المفطر بالإجماع، أي الأكل والشرب، ودليل ذلك قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الشيخ محمد، واحد فقط يكفي من أي مكان؟ جزاك الله خير. إذن هذا المفطر الأول. المفطر الثاني قال: أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان. هذا المفطر الثاني، أن يدخل إلى مجوف في جسده، مجوف في جسده الأذن، مثلا الحلق، غيرها من الأشياء، يدخل إلى مجوف منها شيء، كما قال، شيئا من أي موضع كان، فإنه أيضا يفطر بذلك. فيدخل في هذا لو أنه مثلا أدخل من أنفه، وهو ما يسمى بالسعوط، ومثله الآن القطرة، أو لو أنه أدخل من العين أو من الأذن ووجد الطعم في حلقه، وكذلك أيضا لو أنه من دبره حقن حقنة، فإنه أيضا يقول أن هذه من المفطرات على المذهب. الثالث طبعا استثنى، فقال: غير إحليله، يعني أنه استثنى مما يدخله في مجوف من البدن، المجوف الذي يعني تجد أنه غالبا يكون فيه فراغ، وبينه وبين المعدة طريق، بينه وبين المعدة طريق، استثنى فقال: غير إحليله، فما أدخل من إحليله فإنه لا يعتبر يفطر بذلك، لأنه إنما طريقه إلى المثانة وليس إلى المعدة. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. مما ذكر من المفطرات أيضا بلع النخامة، وهذا يقول إذا وصلت إلى فمه. فالنخامة من أيضا من أي موضع خرجت، من صدره أو من حلقه ونحو ذلك، إذا وصلت إلى فمه ثم بلعها، إذا وصلت إلى فمه ثم بلعها، فهنا يقول أنه يفطر بذلك. لكن لو أنه مثلا، لو أنها ما خرجت من فمه وإنما مباشرة من حلقه نزلت، فإنه لا يفطر بذلك. لماذا قالوا يفطر؟ لأنه يمكنه أن يتحرز منها. قال طبعا هذا المذهب أنه يفطر بذلك، وإلا في القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يفطر بهذا. لماذا؟ لأنهم يقولون، أي الذين يقولون بعدم الفطر، قالوا هي مثلها مثل الريق، مثلها مثل الريق، إنما يقولون بالفطر فيها لو أنه كانت على لسانه ثم أخرج لسانه ثم رده مرة أخرى. فيكون فعلا بلعها، لكن في الفم وما خرجت منه فالقول الثاني أنه لا يفطر بذلك، لكن المذهب يقولون يفطر بها، والأقرب أنه لا يفطر في هذه الحالة. قال أو استقى، نعم القيء أو نقول تطلب وتعمد القيء هذا مفطر، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. فإذا استقاء طلب القيء فإنه يفطر بذلك، لكن لو كان بدون عمد فلا يفطر. قال أو استمنى، أو استمنى، نعم تعمد إخراج المني فخرج منه المني، فحينها يكون قد أفطر بذلك لأنه لم يدع شهوته، قد قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا يكون إذا استمنى مباشرة، إذا استمنى مباشرة إما بيده أو بمباشرة زوجته، لأنه قال أو باشر دون الفرج فأمنى. إذن خروج المني إنما يكون مفطرا إذا وجد منه الاستمناء، والصورة الثانية إذا وجدت منه المباشرة، والمباشرة هي مس البشرة البشرة، فهنا أيضا يفطر بذلك. وكذلك أيضا لو أنه خرج منه المني بتكرار النظر فإنه حينها يفطر بذلك، لأنه إنما فعل ما لا يجوز له لأنه كان يترتب على تكرار النظر الإنزال، وإنما له الأولى وليست له الثانية كما في الحديث. لكن لو أنه خرج منه المني بنظرة فقط فلا يفطر. طيب أيضا لو خرج منه النظر بفكر فلا يفطر، لأن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب قال أو أمذى، أو أمذى، من المفطرات عند الحنابلة خروج المذي إذا كان بعد مباشرة، فإذا وجدت منه مباشرة فخرج منه مذي فيفطر بذلك، فيفطر بذلك. لكن لو أنه خرج بغير المباشرة فإنه لا يعتبر مفطرا للصيام. لماذا عدوه مفطرا من الصيام إذا كان بسبب مباشرة؟ قالوا لأنه خرج بسبب الشهوة، فأشبه المني في هذه الصورة، فلو أنه حصلت منه مباشرة فإن لم يخرج منه شيء فليس عليه شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. لكن لو أنه خرج منه مذي على المذهب يفطر، وقال بعض أهل العلم لا يفطر إنما الفطر بالمني. الحالة الثالثة إذا خرج إذا باشر فأنزل فبالإجماع أنه يفطر بذلك. إذن مع المباشرة إما أن يخرج إما أن لا يخرج منه شيء، وإما أن يخرج منه مذي فالمذهب يفطر، وعند ابن تيمية لا يفطر بذلك، والحالة الثالثة أن يخرج منه مني فيفطر بالإجماع. قال أو كرر النظر فأمنى، وهذه سبق أن ذكرناها أنه إذا حصل منه تكرار نظر فإنه حينها يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه حصل منه إنزال بفعل تلذذ به فألحق وأجري مجرى المباشرة. قال أو نوى الإفطار، هذا من المفطرات أيضا وهو الخامس أو السادس، إذا نوى الإفطار نوى أنه يفطر فإنه حينها يعتبر قد أفطر بذلك. فإذا قطع النية، قطع نية الصيام، أو نوى الفطر فإنه يفطر. لماذا؟ قالوا لأن الصيام مركب من أمرين، الإمساك والنية، فإذا انقطعت النية فحينها يعتبر أفطر، ولذلك قال صاحب الزاد ومن نوى الإفطار أفطر. طيب هل له، نحن قلنا الآن هو نوى قطع الصيام، هل له أن يعود مرة أخرى؟ ما أكل شيء، ما زال في الفرض، لا، نعم في الفرض لا يمكنه. طيب وفي النفل؟ في النفل يمكنه أن يعود مرة أخرى إلا إذا كان نفلا مقيدا بيوم كامل كما سيأتي. طيب قال أو حجم أو احتجم، هذا المفطر السادس أو السابع وهو الحجامة. الحجامة، والحجامة مفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهي عند المذهب على الحاجم وعلى المحجوم، عليهما جميعا، عليهما جميعا. طيب لو قال قائل، طبعا حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد عن عدد من الصحابة، لو قال قائل أفطر المحجوم ظاهر في أنه يضعف، طيب ماذا عن الحاجم؟ ماذا عن الحاجم؟ ما سبب الفطر في حقه؟ طبعا بعض العلماء قال أنه تعرض لأن قد يدخل في جوفه شيء إذ هو يسحب الدم، لكن هذا يبين أمر وهو أنه عند الحنابلة الحكمة تعبدية، ولما نقول الحكمة تعبدية فلا يلحقون بها غيرها، وعلى هذا الرعاف التبرع بالدم، هو الآن خرج منه دم أرعف أنفه، لا يقولون بالفطر في هذه الصورة لأنهم يقولون الحكمة تعبدية فلا يقاس عليها غيرها. طيب قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. كل ما سبق من المفطرات لابد أن يتوافر فيه هذه القيود الثلاثة حتى نحكم بأنه قد أفطر بها، أن يكون عامدا يقصد الفعل، يقصد الفعل فخرج ما لو كان غير قاصد، كما لو أنه أكل، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فليس ليس بقاصد للفعل. أو لو أنه مثلا كان جالسا في مكان فطار إلى حلقه غبار دقيق أو ذباب أو نحو ذلك فدخلت في جوفه فلا يعتبر قد أفطر. الثاني قال مختارا، مختارا، طيب من خرج؟ خرج المكره، لو أنه أكره على الأكل فالعمومات تدل على أن المكره معذور، عفي لأمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، فلو أكره على أكل فإنه لا يفطر بذلك. طيب قال ذاكرا لصومه، نعم أن يكون ذاكرا لصومه، يتذكر الصيام، يتذكر الصيام، فلو أنه طعم وهو ناس الصيام فإنه لا يفطر بذلك. هذه القيود الثلاثة، عامدا يعني قاصدا للفعل فخرج ما لو لم يقصد، مختارا فخرج المكره، ذاكرا لصومه فخرج الناسي له، فيقول أفطر إذا وجدت هذه القيود الثلاثة فإنه يفطر. ثم ذكر أمور لا تفطر فقال لا إن فكر فأنزل، وهذه سبق أن ذكرناها أنه إذا وجد منه تفكير فالفكر معفو عنه، على أن الإنسان ينبغي أن ينأى بصيامه ويحفظ صيامه من أن يؤثر عليه بفكر ربما خرج منه ما ينافي الصوم. قال: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، لو أنه تمضمض واستنشق فدخل في حلقه شيء من دون قصد فإنه لا يفطر بذلك. قال: ولو بالغ، يعني حتى ولو كان دخل لما بالغ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن لو أنه بالغ وقصد المبالغة في التنظيف فإنه لو دخل شيء لا يعتبر بذلك قد أفطر. قال: أو زاد على ثلاث، لو أنه مثلا تمضمض أكثر من ثلاث مرات ثم في الرابعة أو في الخامسة دخل في جوفه شيء وهو لم يقصد وإنما قصد الزيادة في التنظيف فإنه لا يعتبر بذلك قد أفطر. طيب، ثم قال، يعني حتى نفصل بعد ما ننتهي من المفطرات، قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة. هنا أشار إلى مفطر يتكلمون عنه بكلام مستقل، في بعض المتون الفقهية يجعلون له فصلا مستقلا، وهو مفطر الجماع لأنه له أحكام تختلف من حيث الكفارة ومن حيث الإيجاب. من وقع في الجماع في رمضان لزمه الإثم، والثاني الإمساك بقية اليوم، والثالث لزوم القضاء، والرابع الكفارة. لكن هذا يكون إذا تحقق منه الجماع بقيود ثلاثة، أولها أن يكون في نهار رمضان فخرج ما لو أنه وقع منه ذلك في قضاء رمضان أو في ليل رمضان. القيد الثاني أن يكون بتغييب الحشفة فخرج منه ما لو كان بمباشرة فقط، إذن يكون بتغييب الحشفة مطلقا في قبل أو دبر، يعني فرج حلال أو فرج حرام مطلقا. القيد الثالث أن يكون ممن يجب عليه الصيام فخرج ما لو أنه وقع منه ذلك في نهار رمضان ولكنه ممن لا يجب عليه الصيام كالمسافر مثلا، فإنه ولو كان صائما لو وقع ذلك منه هو لا يجب عليه الصيام. قال: ومن جامع برمضان نهارا، وهذا يفيد أن الأمر كما قلت متعلق برمضان فخرج غيره وبنهار رمضان فخرج ما لو كان في ليله. قال: بلا عذر شبق ونحوه، فأفاد أنه لو وقع منه ذلك لضرورة وهو من به شبق، بحيث أنه لو ترك ذلك تضرر وخشي على نفسه التلف، فهذه حالة ضرورة، هنا يجوز له ويكون حكمه حكم المريض، حكمه حكم المريض. يقول: فعليه القضاء والكفارة. عليه القضاء والكفارة، القضاء يقضي مكانه والكفارة سيذكرها بعد قليل. لكن قال مطلقا، وهذا عند المذهب يعني مما يختلف فيه هذا المفطر عن بقية المفطرات. مفطر الجماع يرون أنه تجب فيه الكفارة مطلقا. نحن قلنا قبل قليل في المفطرات لا بد أن تكون عامدا ولا بد أن تكون مختارا وذاكرا لصومك، لكن في الجماع لا، يقول إذا توافر بهذه القيود السابقة فعليك الكفارة مطلقا، حتى ولو كنت ناسي، حتى ولو كنت مثلا جاهل بالحكم، حتى ولو كنت ساهي مطلقا تجب الكفارة. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. هو جاء وهو ما يدري ما هي الكفارة، ومع ذلك ألزم بالكفارة. وقالوا إنما ألزم بالكفارة مطلقا لأنه هتك لحرمة رمضان، فالحكم اختلف في هذه الحالة. فالمشهور من المذهب يقولون في هذا المفطر أنه الكفارة تجب مطلقا، وقال بعض أهل العلم أن الجماع مثله مثل غيره من المفطرات، لا بد فيه من أن يكون عامدا مختارا ذاكرا. طيب، وهذا أقرب. قال ولا كفارة عليها، يعني على المرأة لا كفارة عليها مع العذر. المرأة إن كانت مطاوعة عليها كفارة، وكفارتها ككفارة الرجل، لكن إذا كانت معذورة فإنها لا كفارة عليها. مثل ماذا؟ قال كنوم وإكراه. لو أنها مثلا كانت مكرهة أو نائمة أو ناسية أو جاهلة فإنها لا كفارة عليها. لكن الرجل قالوا على المذهب يقولون لا بد أن يؤاخذ في هذه الأحوال كلها، وسبق أن ذكرنا هذه المسألة. قال وعليها القضاء، يعني أن المرأة إنما تعفى عن الكفارة إذا كانت مكرهة أو نائمة أو ناسية ونحو ذلك، إنما القضاء يجب عليها القضاء مطلقا في جميع الأحوال لأنها ارتكبت شيئا من المفطرات. طيب، هنا تكلم عن الكفارة فقال وهي عتق رقبة، هذا أول خصالها، عتق رقبة، وعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قولنا فإن لم يجد تشمل الجميع، وليس من الاستحسان الذي ارتضاه العلماء ما أفتى به أحد العلماء في زمن من الأزمان لأحد الأمراء، لما وقع في هذا قال عليك صيام. قيل له لماذا قلت عليك الصيام؟ قال لأن العتق سهل عليه وعادي يعتق بأسهل ما يكون، فأراد أن يعني تكون الكفارة رادعة. فنقول هذا استحسان غير محمود لأنه في مقابلة نص شرعي. إذن فإن لم يجد أي الجميع فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين وهذان الشهران متتابعان، يتحقق فيهما التتابع ولا يقطعهما بقاطع، ولا يفطر فيهما إلا إن أفطر لعذر شرعي، كما لو أنه مثلا جاء كما لو أنه سافر فله أن يفطر، أو جاء مثلا جاء يوم العيد عيد الأضحى فله أن يفطر، أو حاضت المرأة التي عليها كفارة فلها أن تفطر. لكن لو كان الفطر من غير سبب فالتتابع ينقطع عليهم الاستئناف من بداية الصيام. قال فإن لم يستطع أي الصيام فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره من تمر ونحو ذلك، هذا إذا عجز عن الصيام. قال فإن لم يجد سقطت. إذا لم يجد هذه الكفارة، الخطوة الرابعة أنه تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة ولو قدر بعد ذلك. قالوا والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما جاء إليه وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال أتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر مني؟ فوالله يا رسول الله ما على لابتيها أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه مني. فما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضائها، وقال خذه فأطعمه أهلك، ولم يأمره بالكفارة، ولم يأمره بالكفارة. فدل على أن الكفارة إذا عجز عنها تسقط عنه في هذه الحالة. وبهذا نكون انتهينا من المفطرات، نقف على هذا.